هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. اللغة العربية من أجمل لغات العالم، فهي لغة القرآن الكريم ولغة الأمة العربية، فيجب علينا الحفاظ عليها لنحافظ على ديننا وهويتنا. الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، اليوم هو اليوم العالمي للغة العربية. أرض بتتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلى. الأرض بتتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلى. ما تقولش معك الله، أسعد معكم في هلا سالم. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. الله عليك يا فوفا، فكرة المسابقة دي فكرة عبقرية. أيوة فعلا، من هالأولاد يفهموا قواعد النحو يا مها، ومنها نعرف صاحب شنطة الفلوس. وهو صاحب شنطة الفلوس اللي لقيناها في السنتر مستني نعمل مسابقة ونخصص من فلوس الشنطة دي جزء يوزعه هو علشان يظهر. لا يا مهمية ولا يا حبيبتي، انت ناسية لما عملنا إعلان ان في شنطة فلوس لقيناها في السنتر جالنا كام واحد يقول ان الشنطة بتاعته، وفي الآخر طلعوا نصابين. لا طبعا مش ناسية. أنا بقى يا حبيبتي نزلت إعلانات في كل حتة وقلت فيها إن عندنا شنطة فلوس لقيناها في السنتر ومش عارفين صاحبها مين، وبكده بقى يا حبيبتي محدش هيقدر يقول إن الشنطة بتاعته إلا صاحبها، علشان بقى الفلوس اللي في الشنطة هتبقى جوائز للي حيفوز في مسابقة النحو. طب افرض بقى يا عمرو صاحب شنطة الفلوس دي ما ظهرش، نعمل ايه؟ خلاص حبيبتي بقى عملنا اللي علينا. طب وجوائز المسابقة؟ جزء من عندنا، ومدام عفاف اتبرعت بجزء وحندي للأولاد اللي هتفوز. وهتفضل برضو نفس المشكلة، شنطة فلوس ومش عارفين مين صاحبها. حبيبتي خلاص بقى ساعتها نسلم الشنطة للاسم. انا هتجنن من اللي ساب الشنطة دي ولا نسيها، انا معرفش هو ليه بسألش عليها لغاية دلوقتي. ليه يا عمرو؟ بقول لك ايه، انا اقول لك ليه يا استاذ عمرو. قول يا حامد. لان شنطة الفلوس دي اكيد مسروقة. مسروقة؟ طب عرفت ازاي يا حامد؟ اللي تعبان في القرش زينا يا استاذ عمرو يبقى عايز الجناي، عمره ما يسيب فلوس في اي حته او ينساها، لكن النصاب والحرامي ممكن يسيبها والفلوس الحرام ممكن ينساها. الله، وجهه نظر برضو يا حامد، وجهه نظر يا حبيبي. المهم يا حبيبي انا بقى عايزك تساعدني بقى في السنتر النهارده 18 ديسمبر، اليوم العالمي للغة العربية وآخر امتحان للأولاد في مسابقة النحو. أنا تحت أمرك يا عمرو بيه، بس يعني إيه اليوم العالمي للغة العربية دي؟ أقول لك بقى حبيبي، 18 ديسمبر هو اليوم اللي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة. حلو حلو قوي. بقول لك ايه، اسألني بقى يا سؤال كده في النحو وأنا هجاوب على طول. مستعد يا حامد؟ ايه مستعد. طيب حسين، مع انك ما دخلتش كي جي وان. طب اعرف يا سيد، لم يذهب حامد الى المدرسة؟ لم حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. حلوة دي؟ هلا حلو. يذهب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزم السكون. حلوة؟ لا مية حامد. حامد ده يبقى أنا وأنا فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة. إلى حرف جر لا محل له من الإعراب. المدرسة اللي هي المدرسة اللي على أول الشارع مدرسة أبو بكر الصديق. المدرسة يا حامد حبيبي اسم مجرور بإلى وعلامة جره كسرة. برافو برافو يا حامد. طب بقولك يا حامد اعرب كن حريصا في أداء واجبك. لا بقولك أي ده كده لازم أجي السنتر بقى وأحضر كل المحاضرات. موافق يا حامد موافق. برافو يا حامد. ها يا سلمى ايه رأيك بقى في البدل دي؟ وريني كده. كويسة بس مش احسن حاجة يعني. وبعدين انت ليه مركز مع معرض الملابس ده؟ خليك في شغلك يا اخي. شغلي؟ ماشي يا سلمى. رأفت ما تزعلش. استنى يا رأفت يا رأفت. عزيزتي المستمعة، اللغة العربية ليست مجرد لغة وإنما هي إبداع وأصالة. عزيزتي المستمعة، وفي اليوم العالمي للغة العربية الشعار هذا العام بعنوان العربية لغة الشعر والفنون، ولتفعيل هذا الشعار أجريت هذا الحوار. الشعر الأستاذ أحمد مرسي عضو اتحاد الكتاب ورئيس المهرجان الدولي للطفولة فوق العادة. صباح الخير وأهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا أستاذة هالة. أهلا وسهلا بالإذاعة المصرية البرنامج العام. أستاذ أحمد، يعني اليوم العالمي للغة العربية اليوم تحت شعار العربية لغة الشعر والفنون، أكلمنا بداية عن المهرجان الدولي للطفولة فوق العادة، الفكرة جت إزاي؟ أولا اسمحي لي أن أحيي حضرتك وأحيي البرنامج الجميل اللي بيصل لكل بيت مصري وعربي. ويمكن إحنا الحقيقة في مهرجان الدولي للطفولة فوق العادة كانت فكرته الحياة بسيطة جدا وما كانش تخطر لي على بال أبدا. وكانت بداية الفكرة أو مولد المهرجان ده كان يوم 16/10/2021، وأنا كنت بناقش مجموعة من الدواوين بتاعتي، ففوجئت كنت بقى يعني بلاحظ إن في أطفال بيقولوا من أشعاري في الإذاعة وفي التلفزيون يا أستاذة هالة. فالحقيقة أنا لما أعلنت إن أنا هناقش دواويني ففيه أطفال بعتولي رسائل وقالوا إحنا عاوزين نيجي نقول قصائد من أشعارك في يوم الاحتفال بدواوينك الجديدة يعني. فالحقيقة أنا انبسطت جدا وانبهرت بالفكرة، وبخاصة كنت بشوف بعضهم في التلفزيون اللي بسمعهم في الإذاعة، فكنت سعيد بالفكرة جدا. فقمت أعلنت إن أنا هاخد مجموعة من الأطفال دي إن هي تبقى في اليوم ده يوم مناقشة دواويني. لما أعلنت في ناس انضموا وقالوا طب نيجي ادينا أشعار تليق مع الأطفال، وأشعار وطنية وأشعار دينية وأشعار اجتماعية، وإحنا نيجي ننضم لليوم ده ونحتفل معاك بأشعارك ودواوينك وكده يعني. فالحقيقة يعني الفكرة أنا انبسطت جدا وكنت فرحان قوي بصراحة يعني. كلمتهم وتواصلت معاهم وديت لهم القصائد. هل أي قصائد يعني مناسبة للسن؟ يعني هو أولا مراحل العمرية كان سنها قد إيه يا صدع؟ المراحل العمرية إحنا قلنا نخليها للأطفال، فالمراحل العمرية يمكن تراوحت ما بين 4 سنين في ذاك الوقت و9 سنين. في هذه المرحلة العمرية متعودين إن السن ده بيردد الأغنيات، أغنيات الأطفال اللي مناسبة للسن، لكن الشعر نفسه الأطفال اللي حابين يلقوا الشعر ده، هل هناك بتكون خلفية مثلا ثقافية في العائلة، أم بتبقى هي موهبة بينجذبوا بيها إلى الشعر ويبتدوا يرددوه؟ هي الحياة زي ما حضرتك تفضلت كده وقلتي هي موهبة أولا، لكن كان بيبقى في صعوبات عندهم في اللغة، لأن زي ما حضرتك تعلمي أن معظمهم في مدارس أجنبية، يعني كان عندهم مشكلة في تذوق اللغة يا أستاذ أحمد. بالظبط. ولذلك احنا كنا بنتعب معاهم في تحفيظهم وبالذات في الفصحى. قصيدتي بعنوان عدالة السماء للشاعر الكبير أحمد مرسي. عدالة السماء وقر منصتك الرفيعة واعتلي، أنت الرقيب على المظالم فاعدلي، وإذا أردت عدالة عمرية بالعدل فوق الملك قم لا تغفلي، لا تخش من جاه ومال فاسد أصحابه للهدم مثل المعول. يا أيها القاضي الجليل تحية، كن قائما بالحق دون تجملي، واحكم بشرع الله، واحكم بشرع الله، أنت خليفة في الأرض صنها دون أي تغول. عدد الأطفال اللي شاركوا مع حضرتك، يعني هي مهرجان حوالي 7 دورات حتى الآن، عدد الأطفال اللي شاركوا وبعد ذلك يا أستاذ أحمد، هل بيتم التدريب المستمر على تذوق اللغة العربية بالنسبة لهم؟ بالتأكيد احنا فعلا ابتدت الفكرة تتوسع يا أستاذة هالة، وابتدينا نزيد في الأطفال، بقى يوصل في المرة 50 و60 و70، وابتدينا حتى نديلهم أغاني وطنية بسيطة أو أغاني اجتماعية. يعني أنا كتبت لهم أغاني فعلا ولحنها يعني موسيقار كبير زي الأستاذ فاروق سلامة وغيره من الشبان برضو لحنوا للأطفال دول، وعملت لهم الأغاني وسجلناها في استوديوهات وابتدت تذاع في المهرجان وتذاعت في الإذاعة وفي التلفزيون. عملنا نشاط بقى فكري، وبعدين بنستضيف مثلا اللي بيرسم اللي عنده موهبة في الرسم، الناس القنوات ابتدت يعني تتلقف هؤلاء الموهوبين وتظهرهم للنور، بقوا نجوم بسم الله ما شاء الله. مردود ذلك على الطفل وعلى المجتمع أو الجمهور اللي كان بيسمع ده؟ لا، أنا عاوز أقول لحضرتك إن المدارس بتاعتهم ابتدت تحطهم في الصفوف الأولى، إن هم بيلقوا الأشعار في الصباح. وأنا الحقيقة بقى أنا عملت فكرة، يعني أنا ساعدت نفسي إن أنا يعني أظهر مواهب الأطفال دول بأني كتبت لهم ديوانين من دواويني، والتالت صدر للنور بالفعل امبارح، ديوان اسمه فتافيت السكر، لأن ده اسم صالون أنا مشترك فيه بأشعار مع الأستاذة هدى محمد مدربة الموهوبين في المهرجان. يبقى كده 3 دواوين للأطفال، كتبت لهم شعر اجتماعي، كتبت عن التنمر، كتبت عن أطفال الشوارع، كتبت عن الترصد لذوي الهمم، كتبت على العنف الأسري، كتبت عن حاجات كتير جدا، كتبت عن الوطن قصائد بسيطة الأطفال إزاي يقولوها. الحقيقة يعني مش كل اللي بيحضر المهرجان بيقول من أشعاري، لا، ده في دلوقتي في كل محافظات الجمهورية بيجي منها للمهرجان، واللي ما بيقدرش يجي يا أستاذة هالة بندربه وببعت له قصائد وأقعد معاه وحفظه. الحقيقة بقى الظاهرة دلوقتي مهرجان طفولة فوق العادة حقيقي. يعني الأستاذة هدى محمد مدربة الموهبين بالمهرجان الدولي للطفولة فوق العادة، صباح الخير وأهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، صباح النور، أهلا وسهلا. أستاذة هدى، اليوم هو اليوم العالمي للغة العربية، وشعار هذا العام هو العربية لغة الشعر والفنون. من خلال المهرجان الدولي للطفولة فوق العادة، كلمينا على يعني تدريب الأطفال حتى يجيدوا اللغة العربية وإلقاء الشعر. احنا طبعا لقينا ان اللغة العربية شوية مع الاطفال في السن دوت اللي هو في الايام دي كانت تكون مش مظبوطة معهم، بيقولوا الفاظ غريبة مش هي بتاعتنا، فابتدينا نوجههم للقصائد، الإلقاء القصائد الشعرية سواء دينية أو وطنية، فهم الولاد ابتدوا ينجذبوا إن هم فعلا يقروا يتعلموا النطق الجيد، لأن في طبعا بعضهم في مدارس لغات فالنطق بيبقى صعب، فإحنا دعمنا دي بقى إن هم أما يلقوا القصائد تبقى اللغة العربية عندهم قوية. بصوا شوفوا صحيح يا أولاد، كان يا مكان هي حكاية كل زمان، صفة بنشوفها في كل مكان. الكذاب بيروح النار، أيوة صحيح بيروح يا أولاد، مكتوبة في كل الأديان، في الإنجيل أو في القرآن. الكذاب دايما غلطان، أصل الكذب ده أسوأ شيء لما يكون في بني الإنسان. يلا تعالوا كمان وكمان نسمع سوا كذبة مروان. بابا وماما قالوله زمان إياك تكذب يا مروان. حاضر حاضر قال مروان، أنا مش هكذب أبدا تاني، بس سيبونا أنا عاوز أعوم، عاوز أعوم بين الشطآن. فكر فكرة وجت على باله، فكرة ما يعرفها الشيطان. بعد شوية قال أنا بغرق بغرق بغرق، أيوة أنا بغرق. جريوا الناس، مين الشاطر فيهم يلحق؟ مروان بغرق. لقوا مروان إنسان كذاب، قالها كمان وبصوته العالي، أنا مغرقتش. عاد واستنجد تاني بأهله. راحوا الناس، كان مروان زي السكران، قال مغرقتش، ده أنا كنت بهزر وياكم. فجأة أوام الموج اشتد، قال له يا موج اسكت وتهد، المرة دي جد الجد. صح في الناس، من فيكم ينقذني يا ناس، أنا بغرق فعلا وبموت. كل الناس قالت مروان كذاب كذاب نص لسان، بصوا لبعض وكان يا مكان، ومحدش فكر يعملها إنه يروح ينقذ مروان، كان هيموت. أصل الكذب ده أكبر ذنب، ووراه بيكون الشيطان. أيوة الكذب في كل زمان عمره ما ينقذ روح إنسان. عديدات المستمعة، الحكي طريقة أو وسيلة للتواصل ولجذب أولادنا إلى اللغة العربية. هناك مبادرة بعنوان يلا نحكي قصة لأولادنا. مزيد من المعلومات عن هذه المبادرة أجريت هذا الحوار. الأستاذة دايا الحزاوي، الخبيرة التربوية والأسرية ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، صباح الخير وأهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وعلى متابعين الفقر. اليوم العالمي للغة العربية هذا العام، وسط تحديات كثيرة بتقابل هذه اللغة، بتقابل هذه اللغة وخصوصا مع أبنائنا الطلاب. حضرتك أطلقتي مبادرة بعنوان يلا نحكي قصة لأولادنا، الفكرة من أين جاءت؟ أنا يعني كنت متابعة ورشة العمل اللي نظمتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع البنك الدولي، فوجدت أن من ضمن التقييمات اللي طلعت في الورشة دي أن 30% من تلاميذ خصوصا المرحلة الابتدائية دون المستوى في مهارة القراءة والكتابة. طبعا ده يعني رقم كبير جدا طبعاً. وبيأثر كمان بعد كده. بالظبط. فأنا يعني قعدت أفكر وقلت طب يعني إحنا عاوزين كبيت يبقى عندنا مجهود ونتعاون مع المدرسة لإيجاد خطة لحل هذه المشكلة العويصة. لأن ليه؟ لأن الطفل اللي ما بيعرفش يقرأ فده بينعكس على باقي المواد الدراسية وخصوصا اللغة العربية. بالظبط. يعني دي من الأمور الهامة الذي تحرص أولياء الأمور إن هم يساعدوا أولادهم فيها مع المدرسة. ففكرت لي أنا كولية أمر ما أطرحش الفكرة دي إن إحنا نقص قصة على أولادنا لمساعدتهم لتعلم القراءة والكتاب. نوع القصة إيه؟ وفي السن كام أبتدي أقرأ له هذا؟ طبعا يعني القصص بتخاطب جميع المراحل العمرية، وعشان أنا أصطم المبادرة دي اللي أنا أعين التلاميذ على القراءة والكتابة فليها مواصفات خاصة. من ضمن المواصفات الخاصة إن هي تبقى معظمها صور، كلماتها قليلة، أحرص وأنا بقرأ معاهم القصة إن أنا أشاور على الكلمة بحيث إن أنا أربط الكلمة بشكل الكلمة فيتعلم القراءة والكتابة. أيضا مواصفات من يقرأ هذه القصة لأبنائه لازم مخارج الحروف تكون سليمة على أساس إن الرسالة توصل صح. بالضبط. يعني إحنا لازم إحنا يعني نختار يعني القصة المناسبة ليهم، وعشان أنا عاوز عينهم على القراءة فأنا برضو لازم أحرص إن أنا أبقى لغتي والنطق الألفاظ يبقى سليم. أستاذة داليا، يعني ممكن أولياء الأمور عند اختياره للقصة اللي هيقراها للابن إنه يتدرب عليها؟ يعني أنا شايفة أن أولياء الأمور يعملوا مرحلة يعني قبل قراءة القصة، أنا أروح أختار القصة المناسبة لابني كعمر كميول كمان. يعني في أبناء بيحبوا القراءة عن الشخصيات التاريخية أو عن الخيال العلمي أو عن الحيوانات، فأنا أختار اللي هي مناسبة لميوله عشان يبقى عنده شغف لأن هو يسمعني. أن أنا قبل برضو ما أقرأ القصة، طب ليه ما أقعد معي بقى أقول له تعالى نتعلم على شكل الحرف، قراءة الحرف، القراءة السليمة، حركات الحرف اللي هو يعني لازم برضو أعمل له يعني تمهيد لقراءة القصة، وبعد كده تعالى نقرأ القصة، وتبقى ده حاجة يومية أحرص عليها. القصة مش بس تضيع وقت، دي وسيلة تربوية تعليمية وغرز القيم الكريمة والخصال الكريمة كمان. أستاذة داليا، آلياتك إيه لنشر هذه المبادرة؟ أنا يعني فعلا بنزل لهم قصص وبعمل هاشتاك باسم المبادرة يلا نحكي قصة لأولادنا، بحيث ان هم لما يضغطوا على الهاشتاك ده بيظهر لهم القصص اللي أنا بنزلها لهم. احنا عارفين يعني طبعا يستحسن يبقى عندنا مكتبة صغيرة في المدرسة وكمان في البيت، ونحرص على ندعمها كل فترة بالكتب المناسبة لأولادي كمرحلة عمرية، ولكن هذا لا يسمع ان احنا نستخدم التكنولوجيا الحديثة. دلوقتي النت مليان قصص كتير جدا، هو ده اللي أنا بجيب منه المصدر، فبجيب منه القصص وبحرص انها تبقى متنوعة. يعني سيدة داليا الحزاوي الخبيرة التربوية والأسرية ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، وأيضا من أطلقت مبادرة يلا نحكي قصة لأولادنا، شكرا ليكي، وفي يوم العلامة للغة العربية بنحيي حضرتك. شكرا لحضرتك وعلى اهتمامك فعلا بالحديث عن اللغة العربية، لأن فعلا هي اللغة العربية دي تعاني معاناة جديدة جدا. حاسة أن أولياء الأمور دلوقتي بقوا ركنينها على جنب، وكل اهتمامهم باللغات الأخرى. لا يا جماعة، اللغة دي لغتنا وهويتنا، ولازم نحرص أن احنا نعلم أولادنا دي لغة القرآن، دي اللغة بتاعتنا. مش معقول هو التمدن والتحضر دلوقتي ان انا ابقى متفخرة ان ولادي يجهلوا اللغة العربية لكن بيتحدثوا بطلاقة بباقي اللغات. والان مع تصبيحة والفنانة انتصار. صباحكم كله خير وبركة يا رب. معلش عايزكم تسامحوني اني يعني النهاردة يعني هحكي لكم عن الظروف العصيبة اللي صاحبتي سميرة عايشاها بسبب جوزها سمورة. هو اسمه سمير ودلعه سمورة، وسمورة ده ممكن يكون دلع سمير وممكن حاجة تانية، او هو المصيبة اللي حصلة ومن كده عيشت صديقتي سميرة. لا لا لا لا، ده مش لغز، وأديكوا هتعرفوا الحكاية كلها. سمير في يوم كان واقف قدام المراية بيحلق دقنه وتليفونه رن. مراته اللي هي سميرة حبت تناول الموبايل لجوزها، داست عشان تفتح على الرسالة اللي جياله، وإذا بيها تقرأ العبارة دي: حبيبتي سمورة الأمورة. وبالراحة كده اديت له الموبايل، ولاحظت انه عايز يرد او يقرا لكن منتظر لما هي تبعد. اللي هي الحكايه بقى، هو ليه مستني لما مراته تبعد؟ خلينا نشوف. سميره بقى تسكت؟ لا، قامت مستغفره ربنا وقالت سامحني يا رب، وسمحت لنفسها تفتح تليفون سمير وتبحث عن السر عشان بالها يرتاح. أول حاجة سميرة قدرت توصلها على الواتس بتاع جوزها سمير الرسالة الصوتية. الرسالة الصوتية بتقول إيه؟ بتقول: سمورة حبيبتي، انتي ملكة قلبي ولازم أشوفك. يا خراشي، سمورة حبيبتي، هي مين سمورة دي؟ يا نهار أبيض، وهي ليه جاية لسمير على تليفونه؟ حاولت تمسك نفسها لكن مفيش فايدة. دخلت تاني على صفحة سمير وقرت الشات وشافت صورة شاب رياضي فارد عضلاته وكاتب: أهدي صورتي لحبيبتي سمورة. لا لا لا لا بقى، هو في إيه؟ واليومين اللي فاتوا ظهرت الحقيقة المؤلمة. ظهرت لما واحدة صديقة سميرة جات لها تشتكي إن ابنها مضيع كل وقته على الموبايل مع واحدة مجهولة اسمها سميرة. ولما الأم شافت رقم تليفون سمورة المجهولة لقيته تليفون الأستاذ سمير جوز سميرة. يا خراشي، وكملت الحكاية وطربقت على دماغ سمير المشهور بسمورة لما سميرة اتفاجأت بمباحث الإنترنت جاية تقبض على سمير. واحد من الناس الشرفة الطيبين قدم بلاغ ضد من يسمي نفسه سمورة. طبعا تصرف إيجابي، وراح بلغ سمورة عمال يخدع ناس كتير ومنهم ابن صاحب البلاغ الرجل الإيجابي اللي راح بلغ. اللي عمله سمير يعتبر جريمة من جرائم الإنترنت، عشان كده مباحث الإنترنت جابته من قفاه من بيته، وحياخد عقاب كبير، عقاب حيخليه يندم عمره كله إنه عمل الجريمة دي. وطبعا تصرف دنيء، ده غش ونصب واحتيال، وعقوبته سجن وغرامة كمان، وده أمر محرم في كل الأديان. هو كان فاكر إنه هيفلت بفعلته، لكن لا، اتجاب من بيته من قفاه. سلامتكم يا رب من الغش والغشاشين، وأي حد فيكم حد يضحك عليه في الإنترنت يروح يبلغ مباحث جرائم الإنترنت. التواصل الحميد الشريف يكون طريقكم، وتكونوا يا رب دايما عليه محافظين. تصبيحة تصبيحة مع تحية فتحي عبدالله نسرين لطفي. وتبقى اللغة العربية ليست مجرد لغة، وإنما هي إبداع وأصالة، فيجب على الأسرة الحفاظ عليها. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.